الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول رحمه الله: 33 انكارهم ما اقروا انه من دينهم كما فعلوا في حج البيت. فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفي نفسه. هذه المسألة الله أعلم ماذا أراد المصنف رحمه الله بها، وذكر بعض الشراح أن مقصود المصنف رحمه الله أن كفار قريش كانوا ينتسبون إلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنهم أي أهل قريش من نسله عليه السلام. وهناك مسألة في الحج لم يسلموا بها ولم يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فيها، وهي مسألة الوقوف بعرفة. فإن أهل مكة يقولون: نحن سكان البيت ونحن أهل الحرم. فكانوا في حجهم يقفون في طرف الحرم في المزدلفة ولا يخرجون مع الناس إلى عرفة. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يقف حيث يقف الناس ثم أفيض من حيث أفاض الناس. فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة حتى وصل إلى عرفة ووقف بها كما يقف سائر العرب غير أهل مكة من القرشيين وغيرهم، فإنهم يعني يقولون: نحن سكان البيت، وقيل لهم الحمس أي المتحمسون لدينهم، فكيف ينتسبون إلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا يفعلون مثل ما فعل؟ فالمطلوب من ممن ينتسب إلى شيء أن يفعل هذا الشيء الذي ينتسب إليه ويطبق ما جاء فيه. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا البيان والإخبار عما عليه الناس في زمنه، كيف أنهم ينتسبون إلى دين الإسلام ويناقضونه، كيف أنهم ينتسبون إلى الكتاب والسنة ويخالفون الكتاب والسنة في أشياء كثيرة. فيقولون: نحن مسلمون ننتسب إلى دين الإسلام، والاستسلام هو الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. كيف يكونون مسلمين وهم قد استسلموا لله ولغيره فصاروا بذلك مشركين؟ فمن انتسب إلى الإسلام فإن الإسلام كل لا يتجزأ: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ليس للمسلم الخيار أنه يأخذ من الإسلام ما بدا له وما تناسب مع هواه وشهوته، ويرد من الإسلام ما لم يتوافق يتلائم مع ما هو عليه. لا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فمن انتسب إلى الإسلام عليه أن يعمل به عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا ومنهاجا وسلوكا. وهكذا من انتسب إلى الكتاب والسنة لا يتقدم عليهما برأي ولا هوى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليس للعبد خيار مع حكم الشرع، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهكذا في باب العقيدة تجد ناسا خرجوا عن عقيدة أهل الإسلام من إخلاص الدين لله، أن يكون العبد مخلصا لله في قلبه وفي نيته وفي قصده وفي إرادته وفي صرفه لعباداته لمعبود واحد وهو ربنا تبارك وتعالى. وهكذا في جانب التحكيم، أنت تنتسب إلى دين الإسلام وتنتسب إلى القرآن والسنة، ودين الإسلام يأمر بالتحاكم إليه والرجوع إليه في كل صغير وكبير، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كيف يقول أنا مسلم وهو يتحاكم إلى الأسلاف والأعراف وإلى مذاهب أهل الشرق والغرب؟ وهكذا في باب المعاملات، يقول أنا مسلم وهو يتعامل بالمعاملات الربوية المحرمة. الدين جاء بالتحذير من الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، إلى أن قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهكذا في أشياء كثيرة، حتى من الأمور التي تعتبر جزئية وفرعية عند الناس في باب الاختلاط، في باب تبرج النساء، في باب التشبه بأعداء الإسلام، في باب الخلوة بالمرأة الأجنبية، في باب المصافحة، في باب الإعراض عن الدين في أمور كثيرة. فهكذا والله أعلم، يعني يقول المصنف إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، يعني أن الحج من ديني وملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما في أول الآيات، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، إلى أن قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي من سفى نفسه أو من جهل، فالسفى يطلق على الجهل. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.